الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر تربة الجنة. قال: ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث المعراج أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. هكذا رواه الإمام أحمد. ورواه مسلم من حديث أبي مسلمة عن أبي نضرة بنحوه، وقد رواه مسلم أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صائد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. وقال الإمام أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء. فسألهم فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبزة من الدرمكة. وتقدم في حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهما في بنيان الجنة أن ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. والملاط في اللغة عبارة عن الطين الذي يجعل بين الحجرين في ساث البناء يملط به الحائط، ولعل بعض بقاعها مسك وبعضها زعفران طرائق طرائق، وهي مع هذه العظمة والاتساع كلها كذلك، والله سبحانه أعلم. وقد تقدم في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيد صوت أحدكم في الجنة خير مما بين السماء والأرض. إسناده على شرط الشيخين. وقال ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث أن سليمان بن حميد حدثه أن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سليمان لا أعلم إلا أنه حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن ما أقل ظفر من الجنة برز إلى الدنيا لتزخرف له ما بين السماء والأرض. ذكر أنهار الجنة وأشجارها وثمارها. قال الله تعالى: تجري من تحتها الأنهار. وقال: من تحتهم الأنهار. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ابن هارون أنبأنا الجريري عن حكيم ابن معاوية ابن بهز عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار منها بعد. ورواه الترمذي عن بندار عن يزيد بن هارون به وقال حسن صحيح. ورواه ابن أبي الدنيا عن أبي خيثمة عن يزيد بن هارون به. وقال أبو بكر بن مردويه بسنده عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأنهار تشخب في جنة عدن في جوبة ثم تصدع بعد أنهارا. وقال ابن مردويه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله إنها لسائح على وجه الأرض حافتاها قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأذفر. قيل يا رسول الله وما الأذفر؟ قال الذي لا خلط له. وروى البيهقي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو جبال المسك، ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعا لكان ما يحليه الله عز وجل في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعا. وروي من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال أنهار الجنة تفجر من جبل مسك، قلت وهذا الموقوف أصح. صفة الكوثر وهو أشهر أنهار الجنة سقانا الله منه بمنه وكرمه. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وثبت في صحيح مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه هذه السورة قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. وفي الصحيحين من حديث شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في حديث المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. وروى أحمد عن أبي عدي عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه به وفي رواية فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن أنس وغيره من الصحابة وألفاظ متعددة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبق أن الشيء الذي يذكر للناس في الجنة أو أمور الآخرة هي الأمور التي يعرفون شيئا منها، وإلا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني لا يمكن أنه يوصف. وكل هذه الأمور التي تذكر ترغيبا من الله جل وعلا في طلب الجنة، ترغيبا لعباد الله أن يتبعوا رسوله ويطلبوا فضله، لأن الجنة لا يمكن أن تقاس بنعيم الدنيا والشيء الذي يتعارف عليه. ولهذا ذكر أنهار اللبن والخمر وأنهار العسل الذي يعرف عندنا في الدنيا. اللبن يخرج من ضروع البهائم من بين فرث ودم، وكذلك العسل يعصر من بعض الثمار الخمر، أما العسل فهو يخرج من النحل من يعني. أما هذه فهي أنهار، أنهار تجري، والطعوم ليست هي الطعوم، هي غيرها، واللون كذلك، والأثر آثارها، يعني نتائج الأكل منها والشرب غير ما يكون بهذه الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه شاهد الجنة، فهذا فيه الرد على المنكرين لوجود الجنة الآن، ومعلوم أن هذا الإنكار لا مستند له، بل هو من الضلال. ثم النعيم العظيم الذي يذكر في الجنة كله بإذن الله جل وعلا، وخلقه الله جل وعلا، أما البناء والطلا والتراب وغيرها فالله الذي جل وعلا خلقها وقال لها كوني فكانت كما أراد الله جل وعلا، وهي تتجدد. ولهذا سيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما التقى بإبراهيم ليلة الإسراء أن إبراهيم حمله رسالة لهذه الأمة، قال له إن الجنة قيعان صالحة وغراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني أنها كلما عمل الإنسان عملا زيد في ما له الجنة من البساتين والقصور وغيرها. وكذلك في الحديث الذي في السنن يقول صلى الله عليه وسلم من صلى كل يوم 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. هكذا تتجدد وتزيد، وهي كما قال الله جل وعلا عرضها السماوات والأرض، فإذا كان عرضها السماوات والأرض فهي واسعة جدا. فلهذا جاء في حديث وإن كان الحديث ضعيف أن الإنسان يرى في ملكه 2000 سنة، وهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه، ولكن الله جل وعلا أخبر أنهم لهم ما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر. فالمقصود أن كل هذه النصوص وغيرها في كتاب الله ما هو من أبلغ ما يذكر، كلها ترغيب من الله جل وعلا حتى يكون ذلك سائقا للإنسان إلى أن يعمل ويترك ما أمره الله جل وعلا بتركه. ومعلوم أن الإنسان ما خلق ليفنى، خلق للبقاء، وإنما ألفنا لهذه الحياة، حياة الدنيا، هذه تفنى وتنتهي، ثم يعود الإنسان كما كان أصله ترابا، ثم إذا شاء الله جل وعلا أحياه حياة أكمل من الحياة السابقة. فإما أن ينعم في الجنة وإما أن يعذب في النار، وليس بعد الموت يعني وبعد الحساب إلا الجنة أو النار فقط، ما في دار ثالثة. وقال إنه يمكن أن تكون بين هذه وبين هذه، الذي لا يكون في الجنة يكون في النار. فلا بد للإنسان أن يسعى لفكاك نفسه لعل الله جل وعلا يسعده بدخول الجنة. فإذا دخل الجنة صار ملكا، ملائكة الرحمن تدخل عليه تقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وإنما الصبر أيام وليالي ثم ينتهي، ينتهي العمر يوم وليلة، بل أنفاس معدودة، كل نفس يخرج من بدن الإنسان ما يعود، فهو معدودة أنفاسه. وقالوا إن له في كل يوم وليلة 24,000 نفس، فكل شيء محصى، فقد كتب ذلك وانتهى، فلا بد أن ينتهي هذا العمر، فلا يجوز أن ينتهي للعاقل المسلم، ينتهي على معاصي الله جل وعلا وعلى مفارقة الحق واتباع الباطل. ومعلوم أن هذا يتطلب أن يكون الإنسان عالما بما جاء به الرسول ولو في الجملة، ما يلزم أن يعمله يعلمه تفصيلا، يعلم كيف يعبد الله، كيف تكون عبادته صحيحة، يعلم كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يصوم ويحج، وهكذا إذا كان له مال يعلم كيف يؤدي حقه. وكذلك الإنسان لا بد أن يتعامل مع الناس، لا بد أن يعلم كيف أحكام البيع والشراء والمعاملات التي يكون بالمبادلة بينه وبين غيره، لئلا يظلم ويقع في الإثم. لا بد، لأن الشرع عام شامل في حياة الإنسان كلها، وليس الشرع مجرد تصلي وتصوم وتحج فقط، كل ما تتحرك به أو تقوله أو تعمله سوف تسأل عنه. قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عما كانوا يعملون، كل ما كان يعمل. فهذا المقصود، مقصود أن الإنسان يستقيم على الطريقة التي رسمت له، جاءت بها الرسل، يستقيم عليها حتى يكون في الآخرة سعيدا يسعى. ما يحتاج أنك تكد وتكدح في الآخرة، فيها الأمور مجهزة كلها، لا تبني بيت ولا تتملك شيئا بكدك وعملك، هو فضل من الله جل وعلا تفضل به. فهل مثلا يجوز للعاقل أن يبيع الدرة بالبعرة، يبيع الآخرة التي نسمع شيئا من أوصاف دارها دورها بهذه الدنيا الفانية التي يشترك فيها الكلام مع العقلاء مع الكفرة مع الفجرة مع الأتقياء، كلهم يشتركون فيها؟ ولهذا كثير من العقلاء يأنف من هذه الدار، وأحدهم يقول: والله لولا الموت لمتنا كمدا، ولكن إذا تذكرنا أن نموت ارتحنا، لأن الموت فيه راحة للمؤمن، ولكن هذا لمن كان واثقا بعمله، لمن كان واثقا بعمله. أما إذا كان إنسان مفرط فالأمر يعني على خطر، أن الإنسان لا يدري ماذا يواجه، لا يدري ماذا إذا وضع في قبره، ماذا تقول له رسل الله وماذا يجيبهم. ليست الأمور بمجرد رأي ولا مجرد، هي أمور تثبت في القلوب، والله يثبت من يشاء، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآخرة لا بد أيضا أن يكون فيها تثبيت. ولهذا إذا وضع الإنسان في قبره تأتيه الملائكة، ملائكة عظام وأصواتها شديدة، ومعهم مطراق من النار، لو ضرب به الإنسان الجبل انهد. وهو يسأله بانتهار، ينتهره ولمن كنت تعبد؟ فالإنسان على الأمور التي يخرج منها في هذه الدنيا، على العقيدة التي يخرج منها في الدنيا. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن قوما يحلفون لله كذبا كما يحلفون لكم في هذه الدنيا، يحسبون أنهم على شيء وهم كاذبون، يعني بعثوا على عقائدهم وأفكارهم التي ماتوا عليها. وهكذا كل إنسان يبعث على عقيدته التي يموت عليها وأفكاره وأعماله التي يعملها لا يستطيع أن يتغير. فلا بد إذا كان الإنسان يريد نجاة نفسه أن يسعى لها، وأول ما يسعى أن يتعلم أمر الله الذي كلفه به، يتعلم كيف يعبد ربه. ما يكون الإنسان إمعه مع الناس فقط، إذا ظلوا ظل وإذا اهتدوا اهتدى، هذا لا يجدي شيئا. كثير من الناس هذه صفته، كثير من المسلمين ينظر الناس ماذا يعملون ويعمل معهم فقط، ولو شبه عليه الأمر لحار ما يدري كيف يصنع، سبب أنه ما عرف. لا بد من معرفة الحق ثم العمل به. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل، قبل أن يأمر بالاستغفار. فلا بد كفية. لهذا أرسل الله جل وعلا رسوله وأنزل عليه كتابه تبيانا للحق، يبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يعملون بذلك فينجو. فالأمر في هذا واضح. نعم. قال الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكوثر نهر في الجنة يجري على وجه الأرض وعدنيه ربي عز وجل. والكوثر عبارة نهر يصب في الحوض، والنهر من الجنة. ولهذا يقول جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني أخلص الصلاة والدعاء والعمل كله اجعله لله، وكذلك النحر يعني الذبح اجعله لله. هذا جزاء التوحيد، الذي يكون موحدا يشرب من هذا الحوض الذي يصب منه فيه نهر من الجنة وهو الكوثر. وقد جاء تفسير ذلك عن ابن عباس أنه قال: الكوثر الخير الكثير. وهذا لا يخالف ما جاء في الحديث أنه نهر يصب في الحوض. والحوض على كما سبق الصحيح أنه في الموقف، والموقف يكون في الأرض، وتكون النار محيطة بالناس في موقفهم من جميع الجوانب. ولهذا استشكل بعض العلماء قال: كيف يصب والنار محيطة به؟ أقول: قدرة الله ما يقال فيها كيف. كل ما أراده الله جل وعلا حصل وكان. وجاء أن هذا الحوض هو في اللغة مجتمع الماء الذي يسمى بركة ولا يسمى غدير أو غير ذلك. جاء أن مسيرته شهر، طوله شهر وعرضه شهر، يعني للسائر يسير شهرا في ما يقطع المسافة فيه، العرض شهر والطول شهر. هذا تقريب، هذا تقريب فقط، وإلا ليست أقول ليس كما خلقه الله جل وعلا، وإنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم: يكون واسعا جدا ويقول فيه من الكيزان التي يشرب بها عدد نجوم السماء، من ورده شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ولكن يصد عنه الذين لا يتبعون السنة ولا يريدونها. ثم إن لكل نبي حوض، الأنبياء، وكل نبي سيأتي مع أمته ويحشر مع أمته، يحشرون لوحده، ولكن هذه الأمة هي آخر الأمم، كما جاء في الحديث أن هذه الأمة توفي 70 أمة، هذه الأمة خيرها وأفضلها وأكثرها إيمانا واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إنهم نصف أهل الجنة، هذه الأمة هي نصف أهل الجنة، والنصف الثاني لبقية الناس، بل جاء أنهم ثلثي أهل الجنة، والبقية ثلث الثاني لهم. والمقصود أن الكوثر، كما قال إن أعطيناك الكوثر، فسره صلى الله عليه وسلم بأنه نهر من الجنة، وأنه يصب في حوضه. وقد يكون أيضا بعد نهاية الحساب له معنى آخر، والله أعلم. نعم. وقال أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري على وجه الأرض، حافتاه قباب اللؤلؤ ليس مشقوقا، فضربت بيدي إلى تربته فإذا مسكة ذفرة، وإذا حصباؤه اللؤلؤ. وقال أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: هو نهر أعطانيه الله في الجنة، ترابه مسك، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنها لناعمة. فقال: آكلها أنعم منها. وقال الحاكم بسنده عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة طيرا أمثال البخاتي. فقال أبو بكر: إنها لناعمة يا رسول الله. قال: أنعم منها من يأكلها، وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر. وقال الإمام أحمد أيضا: وقال الله جل وعلا: ولحم طير مما يشتهون. لحم الطير هو أحسن اللحوم وأخفها أحسنها، فهذا تقريب فقط، وإلا يعني حقيقته ما تعلم حتى تشاهد ويعيشها الإنسان، حتى يعيشها يذوقها، وإنما هذه كلها أمور تقريبية حتى تفهم. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه ربي عز وجل، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه طير كأعناق الجزر. فقال عمر: يا رسول الله، إن تلك الطير ناعمة. فقال: آكلها أنعم منها يا عمر. يعني هذا معناه أنها النهر في الجنة، وأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رواية ابن عمر رضي الله عنهما. قال أحمد بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وقد رواه إسماعيل بن علية ومحمد بن فضيل عن عطاء علية أولية هي قراءة الآية أعوذ من الشيطان قبل أن تقول قال الله، هي لا يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قول الله. نعم. قال: وقد رواه إسماعيل بن علية ومحمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن عمر مرفوعا: الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب، مجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وأشد بياضا من الثلج، وفي رواية: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن فضيل، وقال الترمذي: حسن صحيح. ألين من الزبد، الزبد ليس الزبد، الزبد الزبد من الزبد. رواية ابن عباس رضي الله عنهما. قال البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: إن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وقد روى ابن جرير عن أبي كريب قال: حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وكذا روى العوفي عن ابن عباس. رواية عائشة رضي الله عنها. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها أنه قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت رضي الله عنها: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. ثم قال البخاري: وقد رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا أبو جعفر الرازي قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنا أعطيناك الكوثر، قال: الخير الكثير. وقال أنس بن مالك: نهر في الجنة. وقالت عائشة رضي الله عنها: هو نهر في الجنة، ليس أحد يدخل إصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر. قال السهيلي: ومعنى هذا: من أحب أن يسمع خرير الكوثر أي نظيره وما يشبهه، لا أنه يسمعه بعينه، بل شبهت دويه كدوي ما يسمع الإنسان إذا وضع إصبعيه في أذنيه. والله أعلم أي شيء أرادت رضي الله عنها. ذكر نهر البذيخ في الجنة.